العمر لنا عمل نعمل لله فيهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا جميعا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أحب أولا أن أتقدم بالتهنئة لشيخي وأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان، ولشيخي الشيخ محمد حسين يعقوب، ولأخي الحبيب الشيخ محمود حسان، لأن الله عز وجل أكرمهم بالمشاركة في غسل الكعبة، وأنعم بها من كرامة، وأنعم بها من مكانة، وأنعم به من عز وسؤدد ورفعة، وهم أهلها وأحق الناس بها. نحسبهم على الخير ولا نزكيهم على الله، والله حسيبهم. شارك في غسل الكعبة من المصريين في هذا العام أربعة: الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الشيخ محمود حسان، أستاذ علاء مبارك. وأنعم بها من رفعة ومكانة لهم ولإخوانهم جميعا من هذا الشعب العظيم. وأسأل الله عز وجل أن يزيد إخواننا وعلماءنا ومشايخنا رفعة وعزة وقبولا وسدادا ورشادا، ووالله ثم والله لكأن نحن الذين كنا معهم في جوف الكعبة عند غسلها، فنحن نحبهم لله وفي الله، ونرى أن رفعتهم رفعة لنا، ونرى أن عزتهم عزة لنا. فاللهم زدهم قبولا ورشادا وسدادا وعزة ورفعة. وبننتظر بقى ربنا عز وجل يمن على الشيخ محمد حسان وعلى الشيخ يعقوب وعلى الشيخ الحويني وعلى مشايخنا الكبار بخطبة في الحرم المدني أو بخطبة في الحرم المكي وهم أهلها والله، أو بخطبة في عام قريب في عرفة بالمسلمين في مسجد نمرة. اللهم اجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب، آمين. هذا عود حميد إلى سلسلتنا المباركة في ظلال العرش، وهذا هو اللقاء الثامن عشر في هذه السلسلة المباركة. وأذكر بالحديث الذي تفرع منه هذا الكلام الكثير، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا جميعا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آخر ما توقفنا عنده هو هذا الصنف السادس من هذه الأصناف السبعة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال النووي: وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه للمبالغة، فهو إن كان يخفي الصدقة عن بعضه فإخفاؤها على إخوانه، على أولاده، على زوجته من باب أولى، ولا يقصد بالكلام ظاهره، بل هو مبالغة لشدة تكتمه وإخفائه للصدقة. ثم تكلمت عن معنى الصدقة لغة، وعن أنواع الصدقات، وعن فضل الصدقة، وتوقفت عند سؤال ألا وهو: ما هي آداب الصدقة؟ وهذا موضوعنا، آداب الصدقة المتقبلة. ما هي الآداب التي ينبغي أن نراعيها عند الصدقة حتى يتقبلها رب العالمين بيمينه ويربيها لنا كما يربي أحدنا فلوه حتى نراها في الآخرة كجبل أحد أو أكثر من الحسنات؟ ما هي آداب الصدقة المتقبلة؟ كيف نصنع؟ ماذا نفعل حتى يتقبل رب العالمين منا صدقاتنا؟ الأدب الأول من آداب الصدقة المتقبلة: واحد، أن تكون الصدقة من كسب طيب. رب العالمين طيب، يحب الطيبين ولا يقبل إلا الطيب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يا عباد الله، إننا نجعل الصدقة في يد الله، فأخرجوها من المال الحلال، تجمع مال من الحرام وتبني به مساجد، والله لن يتقبل منك. تجمع فوائد الربا وتحج بها، ربنا طيب لا يقبل إلا الطيب. تجمع المال من الأغاني ومن الأفلام ومن وتصنع موائد الرحمن، ربنا طيب. لكي تقبل صدقاتنا يا عباد الله لابد أن تكون من كسب حلال، لابد أن تكون من كسب طيب كما أمر رب العالمين، الطيب الذي يحب الطيبين جل جلاله. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يبقى عشان الصدقة تكون متقبلة، واحد، لابد أن تكون من كسب طيب، من كسب حلال. ثم نخرج الصدقة من أطيب كسبنا الحلال. عايز تتصدق بثياب؟ تصدق بثوب جديد، لا تصدق بثوب لبيث. تصدق بثوب جديد، لا تصدق بثوب لبيس. طلع أحلى ما عندك. عايز تتصدق بطعام؟ تصدق بأفضل وأطيب طعام عندك، طلع أحسن حاجة عندك. قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ملك الملوك وهو يصف أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه. حاجة اللي بيحبوها أغلى حاجة عندهم، أعز حاجة يملكوها. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مش طلع الطعام الذي كاد أن يتعفن أو فيه حموضة، أو طلع لي جلبية تتصدق بيها وهي عندك من نكسة 67. أنا عايز البدلة الجديدة، عايز الثوب الجديد، طلع أطيب ما عندك، أفضل ما عندك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان الربيع بن خثيم رحمه الله يملأ جيبه بقطع السكر والحلوى ويعطي منها للأطفال والمساكين، فسألوه في ذلك قال إني أحبها جدا، وإن الله تعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عبد الله بن عمر مرض، فقالت له زوجته ما تشتهي؟ قال أشتهي حوتا، نفسي أكل سمك. فجاءته بسمكة وأعدتها وجعلتها بين يديه، هم بالأكل وإذ بالباب يطرق، أطعمونا يا عباد الله. فقال ابن عمر هذا الجبل الشامخ، يا بني خذ السمكة وضعها في يد الفقير. فقالت له زوجته إنك مريض وجائع، وهذا طعامك الذي اشتهيته، دعني أصرفه بدرهم. قال يا امرأة قلت ضع السمكة في يده، إن الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فبكى ولده وقال تقبل الله منك يا أبي. فبكى ابن عمر وقال لو أضمن أن ربي قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم، أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر، هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس الذين يتصدقون بكسب حلال وبأعظم وأغلى وأعز ما يحبون من كسبهم الحلال. يبقى الأدب الأول أن تكون الصدقة من كسب حلال، ونخرج أطيب ما عندنا من كسبنا الحلال. الأدب الثاني ألا تفسد الصدقة بالمن ولا بالأذى، اوعى تفسدها بالمن، اوعى تبطلها بالأذى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال أبو حامد الغزالي والمن في القلب بأن يرى نفسه محسنا، يشوف نفسه أنا بقيت حاجة، أنا رجل البر والتقوى، أنا الجواد الكريم. اوعى تشوف نفسك في عملك، بل اعمل العمل وأنت بعد على وجل، وانسب الفضل كل الفضل فيه لرب العالمين. اوعى تمن تحس كده انك صاحب فضل على الناس، انا صاحب احسان على الناس. وما توفيقي الا بالله، قل ان الفضل بيد الله، هذا يبطل العمل. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. قال الغزالي والمن في القلب بأن يرى نفسه محسنا على الناس. والأذى، الأذى باللسان، إنك تعير المسكين بعطيتك له، تعيره بفقرك. ما ينفعش كل ما تقابله تقول ها أخبار الطوب اللي جبته لك من السعودية السنة اللي فاتت إيه؟ ها عامل إيه معاك؟ خد بالك أوعى تغسله بمية سخنة عشان يبوظ، إيه خد بالك أوعى. أنت فضحتني يا أخي، أنت كل ما تقابلني تقول لي الكلمتين دول مش عايزه. ها تقول لي زوجها هو أنت يعني نسيت نفسك؟ ده أنت كنت ما تسواش تلاتة مليم، ده أبويا صاحب فضل عليك، أبويا هو اللي لمك وعملك بني آدم تقعد تمن عليه. طيب ده يبطل الصدقة، هذا ينافي أدب الصدقة المتقبلة. فإياك أن تمن أو تؤذي المسكين أو السائل. قال الشعبي، اسمعوا كلام أئمتنا، قال الشعبي من لم يرى نفسه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى الصدقة فقد أبطل صدقته. تعالوا أنا بديله، أنا عارف إن أنا أحوج لثواب الصدقة أكثر من حاجته هو للصدقة، وكان بعض السلف إذا جاءه المسكين يأخذ الصدقة بسط كفه وجعل فيه الصدقة ليأخذ الفقير الصدقة فتكون يده هي العليا ويد المعطي هي السفلى. يا سلام يا سلام، يقول لي عايز صدقة أحط الفلوس في إيدي كده، قول اتفضل، قال عشان لما ياخد تبقى إيده هي العليا وإيدي أنا المعطية هي إيه السفلى. وكانت عائشة وكذا أم سلمة إذا أرسلت بمعروف إلى محتاج قالت للخادم اسمع ما يدعو لنا به، فإن عاد وقال دعا لك بكذا وكذا دعت له بمثل قوله. قال ربنا يكرمك يا أم المؤمنين، تقول ربنا يكرمه، ربنا يبارك لك في ماله، ربنا يبارك له، هي عايزة ثوابها خالص خالص كامل من عند الله عز وجل. وقال الفضيل بن عياض كلمة عجيبة جدا، والله تعجبت وأنا أقرأها وأكتبها. قال الفضيل عن الفقراء إنهم يحملون أزوادنا للآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. يعني الفضيل كان بيرى أن المسكين اللي خد منه هو اللي صاحب فضل عليه، ده بيحمل عملي إلى الآخرة بغير أجرة حتى يجعله في الميزان بين يدي الله عز وجل. وكان يقول رحمه الله من المعروف أن ترى المنة لأخيك عليك عندما أخذ منك وسألك دون غيرك، لأنه لولا أخذه منك لما حصل لك الثواب، ثم لما خصك بالسؤال ورجى فيك الخير وأحسن بك الظن هذا يحمد ويشكر عليه. إيه الناس دي؟ ما هذا العجب؟ سفيان الثوري يقول إذا رأى سائلا يقول وقد انشرح صدره مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. إذا من آداب الصدقة يا مسلمين، واحد تكون من كسب حلال، اثنين نخرجها من أطيب كسبنا الحلال، ثلاثة لا من ولا أذى، أربعة من آداب الصدقة المتقبلة تعجيلها تصغيرها سترها، تعجلها وتصغرها وتسترها. قال أحدهم أحيي معروفك بإماتة ذكره وعظمه بتصغيرك له. الكريم بيعمل المعروف وينساه فيحيي. أحيي معروفك بإماتة ذكره، لا رياء ولا سمعة، وعظمه بتصغيرك له مهما تعمل. أنت مديون لرب العالمين، مهما تصلي وتتصدق وتحج وتعتمر وتبث العلم مهما تعمل، والله العظيم هذا لا يساوي أصغر نعمة أنعمها الله عليك في الدنيا. أنت مديون لله، ثم الذي وفقك لعمل الصالحات هو الله، فهذا العمل كله يحتاج منك إلى شكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الأول تعجيلها. قال سعيد بن العاص قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير مسألة. أنت من غير ما أخوك يقول لك هات، أنت عندك إحساس حاسس بيه تقول خد، إنما يقول لك هات تقوم تديله. سعيد بن العاص يقول لك هذا معروف قبيح. ليه؟ قال هذا عوض عن مسألة الرجل، وقد جاءك قد بذل وجهه فقلبه خائف وفرائصه ترتعد وجبينه يرشح لا يدري أيرجع بنجح الطلب أم بسوء المنقلب، قد انتقع لونه وذهب دم وجهه. عمال يقول لك هات، مش قادر، هو مش متعود يقول هات، عفيف، لكن الحاجة ألجأته فعمال عينه في الأرض مش قادر يبص لك كده مكسوف، وجبينه عمال يعرق وعمال يفرخ في صابعه ويعمل كده ديباجة ومقدمة وحضرتك وربنا مش عارف يخليك لينا وبتاع، وبعدين تديله. طب ما عطيتك عوض عن بذله لماء وجهه. من أدب الصدقة أن تعجلها، تعطيها للسائل من قبل أن يسأل، يكون عندك إحساس بإخوانك. ما أحدهم قال لصاحبه إني أحبك في الله، قال كذبت، لو كنت تحبني في الله ما كان لفرسك برقع من ذهب وأنا لا أملك إلا عباء مرقعة. أنت كذاب، تحبني في الله بأمرت إيه؟ شفني ماشي حافي ولبس المرقع وجلدة بطني ملصقة بظهري جائع والديون ذبحتني وسعادتك حصانك برقعه ذهب. ده حب بكش. يبقى من أدب الصدقة المتقبلة أن تعجلها، أن تصغرها، لا ترى نفسك فيها مهما عملت، هذا عمل ضئيل. أن تسترها، تبقى صدقة خفية. خمسة، من آداب الصدقة المتقبلة الإخلاص. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اللي يرائي بصدقته صدقته باطلة. وأول من يدخل النار ثلاثة، منهم رجل أنفق في كل وجه يحب رب العالمين أن ينفق له فيه فيؤتى به ويعرفه ربنا نعمته عليه فيعترف ويقر، فيقول له رب العالمين كما ثبت هذا في الحديث الصحيح فماذا فعلت فيها؟ فقول يا رب ما تركت بابا طريقا وجهة تحب أن ينفق لك فيها إلا وأنفقت، بنيت مساجد ومستشفيات وأنفقت على اليتامى والأرامل والمساكين وعلى طلبة العلم وعملت صرفت ملايين. أي مجال في نفقة لله أطير وأنفق. يقول كذبت، إنما أنفقت ليقال عنك جواد كريم، أنت مرائي. تقصد بالنفقة السمعة، تقصد بالنفقة مدح الناس، وقد قيل أخذت حقك في الدنيا ثم يسحب على وجهه إلى النار. أعوذ بالله. أخلصوا تتخلصوا، أخلصوا تتخلصوا. والله العظيم أي عمل يقصد به غير وجه الله لن يقبل، سيجده صاحبه في الآخرة هباء منثورا. وما يقول ربنا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء. ستة، من آداب الصدقة المتقبلة أن تطلب بصدقتك من تزكو الصدقة عنده. تعطيها لمن؟ للأتقياء المتجردين للآخرة المقبلين على رب العالمين. أنا هتصدق بمئة جنيه عند رجل مصلي ورجل لا يصلي، وهذا فقير وهذا فقير، أعطي لمن؟ للمصلي. امرأة محجبة وامرأة سافرة، أعطي، والاثنين في حاجة شديدة، أعطي لمن؟ للملتزمة بأوامر الله. رجل يدخن ورجل لا يدخن، هذا سيأخذ الصدقة وغالبا سيجعل منها نصيبا لدخانه، والآخر سيأتي بقوت عياله منها، أعطي للثاني. المعرض عن الذنوب المقبل على الله عز وجل، هذا تزكو عنده الصدقة. عوتب عبد الله بن المبارك فيما يفرق من المال في البلدان دون بلدته، فقال إني أعرف قوما لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم وقد احتاجوا، وإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم بعد النبوة من عمل أفضل من بث العلم. ابن المبارك ذكي، يحط الصدقة في إيد مين؟ في طلبة العلم. طالب علم نابغ موفق، أقول خذ هات كتب وتعلم وعلم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من عجب أن نرى رجلا بنى مسجدا ربما كلفه مليون أو 5 مليون، وبعدين جاب واحد يصلي بالناس وآخر يعلم الناس ويخطب الجمعة للناس، تقول له مرتب الإمام قد إيه؟ يقول لك عامل له 500 جنيه في الشهر، وخطيب الجمعة واللي بيدي دروس للناس ولاعد منقطع يلا 500 زيهم. يا راجل ده انت كلفت الجامع 5 مليون، تدي ده 500 وده حتى 1000، هيتعلم ازاي؟ هيجيب الالف كوت لأولاده وثياب وتعليم ودواء وكذا وكذا، ولا يجيب كتب علم، ولا يتعلم ازاي، ولا يبث العلم لأمة النبي محمد ازاي؟ هذا ولا شك سوء تصرف، سوء تصرف. من أدب الصدقة المتقبلة أن تجعلها في يد من تزكو عنده، من يعم نفعه. 7، من آداب الصدقة المتقبلة أن تعطيها لمن كان مستترا مخفيا لحاجته، لا يكثر البث والشكوى. هم دول أصحاب الصدقة الذين يستأهلونها، ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، لا، المسكين الحقيقي اللي يبقى الديون وكلاه وبيت من غير عشاء تقول له ها زي الحال، يقول لك لا، الأشياء معدن الحمد لله أنا في نعم، هو مش لاقي ياكل، ويوم ما تيجي تديله كأنك بتذبحه وتقاتله حتى يأخذ العطية. هو ده الذي قال رب العالمين فيه: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحفون في المسألة. يقول لك هات، ويقعد يحكي لك حكاية ويقول لغيرك هات وهات وهات. لا لا، ابحث عن الصنف ده، هذا الصنف هو الذي يستأهل الصدقة، هذا الصنف هو أولى الناس بالصدقة. قال القاضي التنوخي رحمه الله: خرج رجلان من المدينة يريدان عبد الله بن عامر بن كريز عامل عثمان بن عفان على العراق للوفادة عليه، أحدهما من أولاد جابر بن عبد الله الأنصاري وآخر ثقفي. فلما وصل البصرة قال حفيد جابر للثقفي: عندي رأي. قال: ما هو؟ قال: أن ننزل ونغتسل ونتوضأ ونصلي لله ركعتين نحمده على أن بلغنا البصرة. فقال الثقفي: نعم. فأناخ وصلي، وبعد الصلاة قال حفيد جابر للثقفي: عندي رأي. قال: ما هو؟ وقد قضيت سفري وأتعبت بدني وأتعبت راحلتي، ولا مؤمل لي دون عامر ابن كريز. قال: اسمعوا دي عجيبة قوي، يا هذا، إني لما صليت فكرت فاستحييت من ربي عز وجل أن أطلب الرزق من عند غيره، فقلت: يا رب، يا رازق عامر، ارزقني من فضلك. ثم ولى راجعا إلى المدينة. قال صاحبه: أما أنا فلا، بعد ما أوصل أرجع هروح له. فذهب إلى ابن كريز وقص عليه الذي كان، فأعطاه 4000 درهم وكسوة. ثم قال: علمت أن فلان من أولاد جابر كان معك، أين هو؟ قال له: حصل منه كيت وكيت. فولى راجعا، فبكى عامر بن كريز وقال: علم أن الله عز وجل هو الذي يجري الرزق ويخرج النعمة، فسأله من فضله، ثم بعث إليه في المدينة ب8000 درهم وكسوة. الله، الرزق اللي بيجي بشرف طعمه حلو، الرزق اللي بيجي من دون ما تريق ماء وجهك وتطقطق رأسك وتمد ايديك طعمه جميل. الرزق الذي يأتيك من حيث لا تحتسب فيه عزة. الرزق الذي يأتيك من غير أن تستشرف له فيه روعة. الشيخ الحويني ربنا يتمم عليه العافية كان يقول لو موظف مرتبه كل شهر 1000 جنيه راح يقبض في شهر ادوله 1050، قال 50 دي بتاعت ايه؟ قالوا علاوة. فرحته بالألف أكثر أم بالخمسين؟ بالخمسين، لأنها جاءته من حيث لا يحتسب. فاللهم ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، وارزقنا من حيث لا نحتسب. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله العظيم. انا بنحبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. الله يخليك يا عم الحاج يا عم الشيخ. انا كنت عايز اسال حضرتك، كنت عايز اطلب من حضرتك بس انك تدعي الحمايه، ربنا يشفي ان شاء الله، وتدعي لي ان انا احفظ القران ان شاء الله، وبعدين ان شاء الله نتقابل في الحج السنه الجايه، وبعدين نتقابل في الجنه ان شاء الله يا رب. شكرا. الله العظيم ان يشفي مريضكم، وأن يرزقنا وإياك الحج في العام القادم، وأن يجمعنا وإياك دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى. برضو أختي اتصلت قبيل الحلقة بدقائق تقول إن والدها اسمه الحج رضوان توفي إلى رحمة الله إن شاء الله تعالى، وترجو الدعاء والتأمين. اللهم ارحمه خاصة، وارحم موتى المسلمين عامة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا رحمن يا رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. ربنا يبارك فيك يا رب. وإياك. لو سمحت يا شيخ مسعد، هو كان في بس راجل جنبنا، يعني أنا سمع إن هو تعبان وكده وظروفه صعبة يعني. نعم. فيعني الحمد لله بنديله كده يعني بنراضيه يعني. نعم. فبعد كده بدأنا نشوف بقى تصرفات غريبة قوي، يعني قابل جوزي في المسجد كان بيوطى على ايده وبوسها. نبقى نزل من العربية يجري، عايزين اي حاجة، هو تعبان ومريض. فبدأت اشيل جدا من التصرفات دي، فمش عارفة انا كده حرام علي ولا لا، يعني ببقى راحة عندهم وانا شايلة من التصرفات دي. ليه هو بيعمل كده؟ يعني انا نخدمك بعناية، يعني ببقى متضايق من الحاجات دي او التصرفات دي او، فمش عارفة يعني انا كده من جوايا حرام علي ولا لا. لا مش حرام عليك، واصلوا المعروف لهذا الرجل. ربنا يبارك فيك. عليك. واصل المعروف إلى هذا الرجل، ولما يجي يثنى عليكم ويجي يفعل كل الفضل بيد الله. يا أخي يعني هذا رزق ساقه الله إليك، إحنا ذنوبنا كثيرة، ادعو لنا بالمغفرة ونحو هذا الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ موسى؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخ. يا رب العالمين. والله يا شيخ أنا بصلي في في في المساجد بعد أوقات، وبقرا انا كف الف جنب واحد مشيء لصلاته وكده، فهل ده شيء علي حاجه فيه؟ حاضر حاضر معايا يا شيخ. سامعك يا اخي. سامعك. سمعني. سامعك. وفي ناس معتاده يعني بتيجي على المكان اللي انا فيه مثلا تاخد صدقات عن المتسولين دول، فالواحد بيكره برضه حد وبيديهم كده يعني متغاظ كده، فايه اللي ايه حاطط الكلام ده؟ طيب حاضر. انا اسال، لو انسان كذب عليا وشكى لي حاله وأعطيته الصدقة وهو نصاب، هل أؤجر؟ نعم تؤجر، أنت مأجور على كل حال، لكن تحرى أين تجعل صدقتك. النهاردة كم من متعارج ليس بأعرج، كم من متعامي ليس بأعمى، كم من متمارض ليس بمريض. فواحد في المسجد يجي بعد الصلاة، يا أخوانا أنا عندي وكذا، أروح لإدارة المسجد. لو تكرمت اخفض صوتك واذهب إلى إدارة المسجد، لو كان صادق وعنده حاجة هيروح، لو كان من الجماعة المتسولين هينصرف. طب أنا أصلي وفي راجل بيصلي بجواري يسيء في صلاته، هل علي إثم؟ لا، لكن بعد الصلاة بلطف ورفق علمه كيف يصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العالمين أن يجعل هذا في ميزان حسناتك. اللهم آمين. بقول لحضرتك يا شيخ، دلوقتي حضرتك احنا ممنوعين من دخول الامتحانات كلها. منتقبه حضرتك، انا منتقبه. دلوقتي لازم احنا نحضر الامتحان واحنا كاشفين وجهنا في وقت الامتحان بس. فعايز اعرف يعني ايه اللي انا اقدر اقدمه بعد هذا الموقف. حاضر. شكرا. السلام عليكم. عليك السلام. أظن شيخنا الشيخ محمد حسان رد على هذا السؤال باستفاضة منذ أيام. أمر عجب أن تحارب المنتقبة وأن تطأطأ الرؤوس للمتبرجة ويقول لها تفضلي ادخلوها بسلام آمنين. أمر عجب أن تحارب الفضيلة، أن يحارب العفاف، أن يحارب الحجاب. والله العظيم القضية ليست قضية أن في طالبات منتقبات يغششنا في الامتحان أبدا، قضية كره للنقاب، كره لتشبه النساء بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والالتزام النساء بأمر فرضه الله عز وجل وفرضه رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالموضوع أبسط مما يكون، لو عينا امرأة تفتش الأخت قبل دخول الامتحان فالأمر هين جدا، وهذا الذي كان يصنع قبله. إنما علمانية بغيضة تكره شكل العفاف. على أي حال لو اضطررت يا أختي الكريمة البس الكمامة، نزل الخمار شوية على حواجبك وخدودك ودقنك كده والبس الكمامة وقول لي أنا عندي أنفلونزا خنازير وأنفلونزا معيز وأنفلونزا قرود وادخلي. فإن ضيق عليك، الشيخ محمد أفتى بهذا على الهواء، قال إن ضيق عليك وخلعت النقاب من أجل الامتحان فلا عتب عليك، لأنك مضطرة، والتي تأبى أن تصنع هذا أيضا لا نؤثمها ولا نعتب عليها. أنا شخصيا لو بنتي مش أدخلها، وده مش حكم، ده تصرف شخصي. لكن لو اضطررتي ودخلتي وانت خالعة النقاب فلا إثم عليك إن شاء الله، وأسأل الله أن يهدي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ألو. أيوة السلام عليكم. إزيك يا حج؟ الحمد لله يا حج. والله نحبك بالله يا حج. الله يحبك ويرضى عليك. نحن هنا يعني في اليونان، إنما يعني الرحمة والحج محمد ربنا يرضى عليكم يا رب. محمد حسان بسلمنا محمد حسان والحج محمد حسين يعقوب. حاضر. الله يسلمك، أنا بالنيابة عنهم أرد عليك السلام إن شاء الله. الله يسلمك يا حاج. الله يرضى عليك، ربنا يجمعني وياك في العام القادم في الحج يا رب. اللهم الله يسلمك يا رب. رب يا رب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. جزاكم الله عنا خير. طيب. ربنا يدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة في عذاب. يا رب. معلش مولانا أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تصدقت بصدقة وتيقنت ان ربنا سبحانه ان ربنا ان شاء الله يعوضها لي في نفس اليوم. وقد كان الحمد لله بفضل الله ربنا عوضها لي بزياده بكثير. الحمد لله. الحمد لله بنعم الله يعني. انا كل انا مش قادر مش عارفه هل الصدقه بتاعتي ربنا جزاني بيها في الدنيا فماليش اجر في الاخره؟ انت قلت لي يا رب انا هتصدق وعوضها لي في الدنيا؟ لا انا كنت على يقين تام ان ربنا هيعوضها لي النهارده. ستجد أجرها أيضا في الآخرة. اللهم أمين. الله عز وجل كريم، وعد المتصدقين بالخلف عليهم في الدنيا والآخرة. ربنا يجزيك خلف في العافية، في طاعة الزوجة، في بر الولد، في الهداية للحق، في التوفيق للخير، في سعة الرزق. يا أخوانا دي تجارة مع ربنا والتجارة مع الله عز وجل لن تبور. والله العظيم أنا ما أنفقت نفقة إلا أخلف الله علي فيها في الدنيا وبعشر أمثالها، وهذا حصل معي مرارا والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا فضيلة الشيخ محمد؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا لقيت الرجل من أهل السنة في بلاد المشرق وآخر في بلاد المغرب فأرسل إليه السلام. فأنا أرسل سلامي إليك وإلى شيخنا الشيخ محمد حسان وإلى شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب وإلى أبانا وشيخنا الشيخ أبا إسحاق الحويني الذي أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويتم له عافيته يا رب العالمين. اللهم أمين. ربنا يجعلنا يا شيخنا. الله يبارك فيك يا رب. وأسأل الله عز وجل أن يمكن لكم وأن يرفع رايتكم وأن يثبتكم على الحق وأن يجمعنا بكم في الجنة يا رب العالمين. آمين آمين. شيخنا بالنسبة للنفق للنفقة على الزوجة. نعم. طيب أنا الآن أستطيع أن أنفق على زوجتي، أنا عاقد كاتب كتابي ولكن أنا لن أرسل إليها النفقة شهريا ولكن أنا أدخرها إليها. نعم. فهل هذا جائز أم يجب علي أن أنفق عليها؟ حاضر. عقدت على زوجتي ولم أبني بها، فهل يجب علي أن أنفق عليها؟ لما تأتي إلى بيتك يبقى يجب عليك أن تنفق عليها ما دامت في بيت أبيها، فأبوها هو الذي ينفق. ولو أنفقت فلا مانع وأنت مأجور على كل حال. يا أخوانا، خير دينار هو الدينار الذي ننفقه على زوجاتنا على أولادنا. تخيلوا، شوفوا كرم ربنا، مصروف البيت اللي بنحطه في إيد الزوجة ربنا يعطي لنا به صدقة، يبقى هي نفقة واجبة علينا أصلا وربنا الكريم يعطينا بها الأجر. ولذلك الرجل العاقل كلما وسع الله عليه وسع على زوجته، وسع على عياله، وسع على أهله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية وسلام عليكم يا شيخنا يا فرسان الرحمة. حياك الله. حياك الله وبياك. كان لي سؤال قد حدث منذ بضع ساعات على قناة من القنوات الفضائية في الساعة الثالثة، ولن أذكر هذه القناة. أحسنت. إلا أنها قناة نحن نحبها كقناة الرحمة. نعم. حفظكم الله جميعا. آمين. سألت امرأة الشيخ على الهواء وقالت له ما حكم ماذا تفعل المرأة إذا زنت، وهو كان يروي قصة المرأة التي قد ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعترف بذنبها، حتى خرج خالد بن الوليد رضوان الله عليه وقال يا رسول الله أتصلي على بني؟ قال صمتا يا خالد. إلا أن الشيخ قد أفتى هذه المرأة أنه لا توبة إلا بإقامة الحد، ويجب على المرأة أن تذهب حتى تعترف لحاكم هذه الدولة عن ذنبها حتى يقام عليها الحد، فلا يوجد أبرأ من النفس حتى تذهب المرأة بنفسها لله عز وجل حتى تتطهر من ذنبها. فهل هذا الأمر يجوز؟ فما قول الله عز وجل؟ هل تناسى هذا الشيخ الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا؟ والعمل هنا شيخنا هل هو يأتي بانقضاء الأجل أم بمد العمر؟ فهل ليس هناك فرصة؟ وما حال الرجل الذي نادى سيدنا موسى ربه وقال ربي أنزل على بني إسرائيل المطر، فقال له المولى عز وجل لن أنزل بالمطر حتى يخرج من بينهم العاصي فإن فيهم من تجرأ عليه. وهذا الرجل قد أخذ توبه وتاب بينه وبين ربه، وما أن انتهى من توبته إلا ونزل من السماء كما ينزل الماء من القرب. فهل هذه فتوى؟ استحلفك بالله شيخنا انهض بفتوى حتى تلحق هذه المرأة، حفظكم الله. طيب، امرأة زنت، هل يجب على المرأة إذا زنت وهي في بلدة تقيم الحدود أن تذهب إلى ولي الأمر وتقول زنيت؟ هل هذا واجب عليها؟ الجواب لا، ليس بواجب. طب لماذا صنعت الغامدية هذا؟ تريد أن تخرج من الدنيا نظيفة بلا ذنوب، لأن الذي يرتكب ذنبا رتب الشرع عليه حدا في الدنيا، إذا أقيم عليه الحد في الدنيا لا يسأل في هذا الذنب في الآخرة، لا يعاقب عليه في الآخرة، إذ أن الله أرحم من أن يجمع على عبد عقوبتين على ذنب واحد، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. الذي يصيب ذنبا رتب الشرع عليه حدا إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته طهرة انتهى. لكن هل يجب عليها أن تذهب إلى ولي الأمر وتقول زنيت؟ الجواب لا. ولذلك ماعز الأسلمي لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال زنيت، أخذ النبي يجعل له مخارج حتى يستر على نفسه، لعلك قبلت، لعلك لامست، أمخمور هذا، استنكهوه، لعلك لعلك لعلك لعلك. وفي الآخر قال لمن أتى به هلا سترته بثوبك، فهلا سترته بثوبك. لمن ارتكب ذنبا من هذه الذنوب يستر على نفسه ويجتهد في طاعة الله ويتوب إلى الله عز وجل، وربنا تواب يتوب على الزناة إذا تابوا. أما الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد وقد يكون لها زوج، فهذه المرأة تحت مشيئة الله، وربنا رحيم وعفو. والآية التي استشهدت بها فيها يعني قول فصل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن زنى أنا أقول له: أستر نفسك، أستر نفسك، طب إلى الله عز وجل، أقلع عن الذنب، اندم عليه، اعزم على عدم الرجوع إليه، لا تخبر به أحدا، اجتهد في طاعة الله عز وجل، وربنا سيغفر لك وسيتوب عليك وسيتقبلك إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجوك الدعاء بس لي. أسأل الله عز وجل أن يرضى عني وعنك وعن المشاهدين، وأن يعفو عنا جميعا، وأن يخرجنا من الدنيا بتوبة النصوح بعد طول العمر من حسن عمل. بس سؤال خارج الحلقة بس. هات. بس الخروج أهل الدعوة 3 أيام و40 يوم و4 أشهر. حاضر. وارد هذا؟ طيب حاضر نجيب إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مطر؟ الحمد لله. والله أنا بحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. وربنا جمعنا إحنا وأمة محمد جمعنا في الفردوس الأعلى في الجنة يا رب. اللهم آمين. وطبعا هسألك سؤال خير إن شاء الله. لو الواحد نادر مثلا خدت بالك لمؤاخذة جايب مثلا حاجة يذبحها لله. فليه الحاجة دي خدت بالك يعني جسمه قليل وبتاع ومش ما فيهاش لحم. فباعها وجاب بثمن بثمن الحاجة دي جابها لحمة وعمل بها اللي هو عايزه وزود فلوس تاني يعني على فلوسه. على على على حبيبي في الله. حبيبي هو نذر. هو نذر قال ايه بالحرف الواحد؟ يعني هو مثلا انا نذر مثلا ايه العجل مثلا دي لله. ماشي. فالعجل خدت بالك جه حصل له ظروف وخس مثلا، فطبعا بقى شط عظم على جه العجل حصل له ظروف وايه؟ خس يعني. خس طبعا. يعني عايز اوصل لك انا. فجيت طبعا لمؤاخذة زي جدي او مثلا او اي حاجة يعني. ماشي. فجيت طبعا الفلوس ايه بتاعته عمل بها جاب بها لحمة. طيب. وكمل هو فلوس عليها تاني يعني وكده. السؤال واضح. ماشي. وجزاك رجل نظر لله أن يذبح شاة مثلا، جاء عشان يذبحها لا خسة كده وجلد على عظم كما يقولون، قال لك لا أنا بيعها أحسن واخد ثمنها أجيب لحمة متشفية والناس تأكل وتشبع وتدعي لي، ما رأيك في هذا؟ لا يجوز. نظر أن يذبح شاة يذبح شاة، فإن عين الشاة دي يذبحها خسة مش خسة، حصل لها ظروف ما حصل لها ظروف، هي دي تذبح. ولذلك حبنا كل الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية: فإن النذر لا يرد من القدر شيئا، ما تنذروش أصلا. فإذا نذرتم في طاعة فوفوا، إذا نذرتم في طاعة وقدرتم عليها فوفوا. طب ليه بنقول النبي يقول لا تنذروا؟ لأن الناذر بيوجب على نفسه أمرا لم يوجبه رب العالمين عليه أصلا، فقد يوفي بالنذر وقد يبخل فيهلك. طب أنت في ساعة، لكن هو قال أنا هذبح خروف يبقى خروف، ما يبيعوش ولا يجيب لحمة ولا كلام. آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب نستأنف يا شباب. قلت من آداب الصدقة المتقبلة أن تجعلها في يد من كان مستترا مخفيا حاجته، لا يكثر البث والشكوى. النهاردة بنسمع أشياء عجيبة جدا والله، تأتي رسالة على التليفون أو واحد يتصل: أيوة يا شيخ، أيوة أنا والله يا شيخ عنده ظروف صعبة جدا وبتاع، ومحتاجك في طلب صغير. محتاجني في إيه؟ ده هذا يحصل معي. محتاجني في، يقول لي أبدا أنا مديون بنص مليون جنيه، يعني شوف لي 100,000. 100,000؟ هو انت متخيل ان انا معايا نص مليون جنيه؟ لا، وبسلف بال100,000. يا اخوانا احنا مسطورين الحال. من هذا الذي يعطي بنص مليون وال100,000 ولا؟ يا اخوانا مش كده، يا اخوانا مش كده، احنا مسطورين الحال. صلى الله يزدنا واياكم من فضله. كذلك من اداب الصدقه المتقبله الرفق بالمسكين في العطاء والمنع. قال لك اعطني كذا وكذا، معك اديله، ما معكش اصرفه بالمعروف. بلاش اللسان ده، بلاش الكلام السيء. قال تعالى: قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يقول لك انا محتاج بس بتاع، محتاج 1,000 جنيه، محتاج 50 جنيه. تقول له 50 جنيه، ده انت طول عمود الجامع يا اخي. يا اخي اشتغل يا عم، خلي عندكم دم. جات كل بلا مالته البلد تهزقه ب1,000 جنيه وتديله 5 جنيه، ما تديلوش احسن، ما تديلوش. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. طيب، اليكم بسرعة نماذج في الصدقة الخفية. زين العابدين حفيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. يقول شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين يبخل، فلما مات وجدوه يقوت 100 أهل بيت بالمدينة. بالليل حط الصدقة في بيت الناس والناس مش حاسة بيه، وكان يقولوا عنه بخيل. لما مات 100 بيت لقوا العطاء الدقيق، الخبز، المال اللي كان بيجي لهم ما يعرفوش منين انقطع. قال: هذا من صنع علي ابن الحسين، وكانوا يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي ابن الحسين. قال عمرو بن ثابت: لما مات علي ابن الحسين وقمنا بتغسيله وجدنا أثر سواد على ظهره، ظهره كده فيه علامات سودة، خطوط سودة، فقلنا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جراب الدقيق ليلا على ظهره يعطيه لفقراء المدينة. شوفوا صدقة السر، صدقة السر، الله أكبر. عبد الله بن المبارك ذكر صاحب تاريخ بغداد أنه كان ينزل بطرسوس، وكان إذا نزل بها ينزل الرقة، وكان في الرقة في خان ينزل فيه شاب يقوم على خدمته. جاء الإمام، نزل بالخان بالفندق، سأل عن الشاب: فين فلان؟ قالوا: محبوس في 10,000 درهم. الدين أفلس، اتحبس في 10,000 درهم. فسأل عن صاحب الدين وقال: سأقضي عنه على شرط ألا تخبر أحدا أني أنا الذي فعلت حتى أموت. قال: لك هذا، بس لا يمنع الفتك، دين الفلوس الأول. فأعطاه وخرج ابن المبارك من المدينة. فخرج الشاب وعلم أن الإمام كان بالمدينة فلحقه في الطريق، فلما رآه ابن المبارك قال: أين كنت؟ سألت عنك، كنت فين يا ابني؟ أنا سألت عنه، كان ما عرفش عنه أي حاجة. ولم يعلم أحد أن الذي قضى الدين هو ابن المبارك حتى مات ابن المبارك. قال ابن المنكدر، وهذا ذكره صاحب تهذيب الحلية في الجزء الأول صفحة 367، ابن المبارك، عفوا، ابن المنكدر، ابن المنكدر محمد ابن المنكدر يقول: استودعني رجل 100 دينار، فقلت: أي أخي، إن احتجنا إليها أنفقناها حتى نقضيك. قال: نعم. قال: فاحتجت إلي فاحتجت إليها فأنفقتها، ثم جاءني رسوله: إن سيدي يريد 100 دينار. قلت: احتجت إليها فأنفقتها. قال: وليس في بيتي شيء، فجعلت أدعو: يا رب لا تخرب أمانتي وأدها عني، يا رب يا رب لا تخرب أمانتي وأدها عني. قال: فخرجت، فحين وضعت رجلي لأدخل، خرج مشوار وراجع لسه بيحط رجله اليمين في البيت، فحين وضعت رجلي لأدخل إذا برجل يأخذ بمنكبي لا أعرفه، دفع لي صرة فيها 100 دينار. قال: فأديت ولا أعلم من هذا. وما علموا من أين ذلك حتى مات ابن المنكدر وحتى مات عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام. فإذا رجل يخبر بالقصة يقول أنا الذي جئت بها وبعثني بها عامر إلى ابن المنكدر وقال لا تذكرها حتى أموت، قال فما ذكرتها حتى مات عامر وحتى مات ابن المنكدر. الشيخ عطية سالم بيذكر قصة عجيبة أختم بها، يقول هو من علماء مصر في المسجد النبوي رحمه الله، يقول كانت امرأة تسير بضواحي قباء إذ انخسف بها مجرى للماء فسقطت في قناة تحت الأرض، فجلست على حجر فيها ومكثت 4 أيام حتى سمع بها بصوتها رجل فأخرجها، فلما وصلت إلى أهلها قالوا أخبرينا كيف كنت تفعلين، كيف كنت تعيشين 4 أيام في مكان مظلم تحت الأرض، كنت بتاكلي إيه بتشربي إيه؟ قالت إن طاسة الحليب التي كنت أذهب بها للعجائز الفقراء كانت تأتيني في كل يوم 3 مرات ترفع إلى فمي فأشرب ولا أرى اليد التي ترفعها إلي. صدقة السر. يا عباد الله أخفوا الأعمال عن الخلق وسيظهرها الله عز وجل، فما من أحد إلا وألبسه الله رداء نيته. اطرح الناس جانبا، تقرب بعملك من ملك الملوك، لو رضي عنك سيرضي عنك الخلق. دعك من الناس، أخفي عملك وسيظهره الله في حياتك أو من بعد موتك. أبى الله إلا أن يلبس العبد ثوبا ورداء نيته. هل تجدون هذه النماذج الآن الذين يتصدقون في السر؟ أنت يا أيها المشاهد عمرك ما تصدقت صدقة على حد وما حدش يعرف بها أبدا غير ربنا؟ لا قلت لزوجتك ولا لولادك ولا لوالدك ولا لوالدتك ولا لأصحابك، دي بيني وبين ربنا، دي بقى صدقة السر، دي اللي أنا بأعول عليها أن ربنا يمنحني فضله ويجعلني بها في ظل عرشه. أنت من دول؟ إن كنت منهم فأكثر واحمد الله، وإن لم تكن فعلتها فافعلها ولو مرة في حياتك. كان الشافعي رحمه الله يقول كل عمل ظهر للناس من عملنا لا نعده في الآخرة شيئا، فلا بد لكل أحد منا من خبيئة من عمل صالح لا يطلع عليها إلا رب العالمين عز وجل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا عمن اغنيته عنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. احبكم في الله، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.